ذكر دال قد. وقد سحب الذيل انضفى ظل زرنبون، جلته صباه شائقا ومعللا، فأظهرها نجم بدا دل واضحا، وأدغم ورش ضر ظمآن وامتلا، وأدغم مرو واكف ضير ذابلين، زوى ظله وغر تسداه كالكلا. وفي حرف زينا خلاف ومظهرون، هشام بصاد حرفه متحملا.